السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة لنصلي فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من المرات، إذ القلوب مشغولة والدنيا أكلتنا ولم تبق لنا مجالا لأن نجلس جلسة نصلي فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم. فاخترنا هذه الليلة لهذه الغنيمة حققها الله تعالى لنا، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله تعالى عليه بها عشرة، أكثر أو قلل. إذن فإذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم إياك أن تغفل يا عبد الله أو يا أمة الله، قولي صلى الله عليه وسلم في نفسك بدون رفع الصوت. وها نحن في كتاب الجنة وأبوابه، وها نحن مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري بقوله حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يقول يحدث عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة. الخيمة في الجنة عبارة عن درة، والدر تعرفونه مجوفة، طولها في السماء 30 ميلا، والميل أكثر من الكيلومتر أو هو الكيلومتر. ألف ذراع، الميل بحسب ما عرفه علماء الأندلس هو كيلومتر، ولهذا أخذت أوروبا الميل وجعله كيلومتر. طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية من زوايا الخيمة المجوفة، منها للمؤمن أهل أي زوجة لا يراهم الآخرون. الخيمة، وهل ذكر في القرآن لفظ الخيمة؟ سورة الرحمن حور مقصورات في الخيام، جمع خيمة، ما هي من شعر ولا وبر ولا من زجاج، وإنما من در. طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية من زوايا الخيمة للمؤمن، أهل أي أزواج لا يراهم الآخرون قطعا. إذا عندك زوجة في أين؟ في قبة، لا في بدر، هل ترى زوجتك في المدينة؟ إذا كان عرضها وطولها 60 ميلا 60 كيلومتر، هل تراها أنت أو تراك؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل زاوية منها للمؤمن، لا الكافر، المؤمن الحق والصدق الذي اجتاز معركة الاختبار والامتحان ودخل الجنة. لو أهل لا يرون، لا يراهم الآخرون من أهله. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا. جائز أن يكون العرض والطول، العرض 60 والطول 60. إذن عرفتم خيامكم في دار السلام، كم خيمة للواحد؟ خيمة طولها وعرضها 60 ميلا، فيها أزواج وأهلون في كل زاوية يوجدون لا يراهم أهل الزاوية الثانية لاتساع الخيمة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ماذا قال؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل جلاله وعظم سلطانه، هذا حديث قدسي، قال الله، وهذا القول ليس في القرآن، والرسول يرويه عن ربه فهو كلام الله لكن ليس من القرآن، فلهذا يجوز أن تقرأ وأنت غير متوضي، ولا يجوز أن تصلي بها ركعة تقول هذا كلام الله. إذن هذا الحديث القدسي يقول تعالى فيه أعددت أحضرت وهيأت لعبادي الصالحين، اللهم اجعلنا منهم. من منكم يشعر أنه منهم أو غير منهم؟ أنت منهم، اللهم آمين. سألوني من هو العبد الصالح، الجواب هو الذي أدى حقوق الله كاملة غير منقوصة، وأدى حقوق الخلق كاملة غير منقوصة، فإن نقص فهو ظالم. إذن من هو الصالح؟ الذي يؤدي حقوق الله لا يبخسها ولا ينقصها في حدود طاقته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا قدرتها وسعتها، وأدى حقوق الناس. ومن كان من السامعين قد أخذ حق امرئ مؤمن من الليلة يراجع نفسه ويرد الحق إلى أصحابه، حتى ولو كانت زوجتك في البيت حرمت حقها من الليلة سدد. هؤلاء هم الصالحون، وهم أحد المواكب الأربعة، إذ قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من هم الصالحون؟ الذين أدوا حقوق الله، ما نقصوها ولا بخسوها، وأدوا حقوق العباد كذلك. ليس لأحد من الناس له حق عليهم إلا أعطوه حقه وأدوه. أعددت لعبادي الصالحين ما نعيما لم تره عين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم تسمع به أذن، لا أذن ملك في السماء ولا إنسان في الأرض، ولا خطر على قلب بشر. نعيم ما خطر على قلب إنسان، نوعه ولا طعمه ولا مذاقه. قال فقرأوا إن شئتم. هل القائل هذا أبو هريرة؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل. إن ارتبتم في القضية وما تأكدتم فقرأوا قول الله عز وجل من سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعيد هذا الخير، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الله، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، لا المفسدين والطالحين والفاسدين، لنكون على بصيرة. أعددت لعبادي الصالحين ماذا؟ قال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم ما خطأ على قلب إنسان منذ أن كان الإنسان. وإن شئتم تتأكدوا من هذا الخبر فاقرأوا قول الله عز وجل من سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. لما أبو هريرة أصبح أكثر الصحابة رواية؟ لذكائه، هو أذكى من أبي بكر. لأن الناس كانوا مشتغلين بالأهل والولد والدين والدرهم، وهو ملازم رسول الله، والله لقد كان يجوع حتى يصرع، ويأتي أطفال المدينة يجدونه مصروعا فيركبون على ظهره وبطنه، الأطفال الصغار، يقول: نجن أبو هريرة. يقول: والله ما بي جنون، وإنما من الجوع فقط. ففي 4-5 سنوات، هو في السنة السادسة، امتلأ وطهر، فاضت معارف وعلومه، لأنه يسمع طول النهار والليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ ما يسمع. إذن فامتلأ وطابه، قال: امتلأ عندي وعاءاني. عرفتم هذا شأن من يتفرغ يلغي كل شغل يشغله عن طلب الهدى، يحفظ يحفظ يحفظ، فحفظ ما لم يحفظ غيره. ماذا قال أبو هريرة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة، زمرة زمرة النخل، هذه الزمرة الجماعة الطائفة الكبيرة. وهل جاء هذا في القرآن؟ وقرأوا قول الله تعالى وقوله الحق: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، زمرة بعد زمرة، طائفة بعد طائفة. قال أول زمرة تليج الجنة، تليج الجنة تدخل الجنة. من الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ أليس الله؟ ما معنى يولج؟ يدخل. ومن أولج ذكره في فرج امرأته وإن لم ينزل وإن لم يمني وجب عليه الغسل وإلا لا؟ هذه كلمة معروفة، الإيلاج يوجب الغسل، الإدخال. إذن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، ما في أرمس ولا أعمش ولا أسود ولا لا إله إلا الله، خالق القمر هو الذي خلقه على صورة القمر ليلة البدر. وهل هناك ليلة تسمى ليلة البدر؟ إيه نعم، من الثالثة عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، وهي الليالي البيض، وتهيأوا للصيام أيامها، إنها تبتدي يوم الأحد الآتي، صوموا الأحد والاثنين والثلاثاء. أنت يا أبو عبد العزيز تصوم الاثنين والخميس، نحن مع الذين لا يصومون إلا الأيام البيض. صيام هذه الأيام كصيام الدهر، الحساب الجاري هو هذا، اليوم بعشرة وإلى لا، ثلاثة أيام بثلاثين يوما، فمن صام الأيام البيض في كل شهر كصائم الدهر، يعطى أجر من صام العام كله. والذي يصوم الاثنين الخميس زاد زيادة أخرى، وفضل الله واسع وعظيم. قال صورتهم على ضوء القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها، البصاق معروف إلا، والتفال ما تلقيه من لعابك الذي يسيل، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون، والمخاط ما يخرج من الأنف وإلا لا، لا يبصقون ولا يتمخطون، والله رب العالمين، ولا يتغوطون، يذهبون إلى الغائب ليفرزوا العذر، لا، طعامهم وشرابهم يتحول إلى عرق وإلى جوشة فقط، والله لا بول ولا غائب. لما إذن نحن نبول هنا ونتغوط؟ لأننا في دار غير دارنا، لأننا نعيش أياما محدودة فقط، أما هناك لا موت ولا مرض ولا جوع ولا ظمأ ولا عطش، يأكلون ويشربون للتفكه لا للحفاظ على حياتهم. فمن هنا ما يأكلون ويشربون يتحول إلى عطورات ورائحة ذكية. قولوا اللهم عجلنا بالجنة. فلهذا صام الناس الدهر وخرجوا من أموالهم وقدموا أنفسهم ضحية في سبيل الله حتى يلتحقوا بهذا الملكوت، عافوا بعد أن آمنوا. أما نحن ما يستطيع يصبر ولا ساعة، جاع يقول الباطل. قال ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، الأواني التي يستعملونها للأكل والشرب وإلى غير ذلك الذهب، آنيتهم الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، الأمشاط جمع مشط وإلا لا؟ نمشط به شعورنا الرأس واللحية. يا من لا لحالهم تمتشطون ماذا؟ انتبهوا، عودوا إلى الصواب واعفوا لحاكم وزينوا وجوهكم وحسنوها وجملوها، إنكم فحول، فحول وإلا لا؟ ولعبة الشيطان قال لأمسخنهم حتى نحول رجال كالنساء ونجح، لأن أعوان الشيطان ما أكثرهم من الأبيض والأسود. وإلا المؤمن فحل لحيته في وجهه، هذا رجل ما هو مرأة، لأننا عسكر محمد وإلا لا؟ ما هي الميزة؟ اللحى، هذا جند محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فليتشجع الأبناء إن شاء الله. ماذا قال؟ قال أمشاطهم من الذهب والفضة ويمتشطون في قمل عندهم، في غبار وفي كذا، يمتشطون تلذذا، يمشطون لحاهم ورؤوسهم من باب النعيم فقط لا من باب الحاجة إلى ذلك، إذ كل ما كان في الدنيا له صورة في الآخرة، هنا صورة فقط وثم الحقيقة والواقع، كما يأكلون ويشربون لغير الجوع والعطش يمتشطون أيضا بأمشاط الفضة بدون حاجة إليها ليكمل النعيم بكامله. قال ومجامعهم الألوة، الألوة، الألوة، هذه معربة فارسية. المجامع جمع مجمرة كالمبخرة، في مباخر ومجامع. لما سميت المبخرة مبخرة؟ للبخور، آلة البخور. والمجمرة سميت مجمرة لوجود الجمع فيها حتى يكون العود يتبخر وتفوح روائحه. إذن يوجد في الجنة نار؟ لا. كيف إذن المجمرة؟ بمجرد ما تضع المجمرة الفضية في يديك وتضع العود فيها يشتعل آليا. آمين. اللهم اجعلنا منهم، قولوا آمين. ومجامعهم الألوة، ممكن حتى المبخرة من هذا العود، الألوة عود معروف، ممكن المبخرة مصنوعة من العود هذا وفيه يحدث البخور. لا إله إلا الله. قولوا آمنا بالله. قال ورشحهم المسك، الرشح تعرفون الآن لما ترشح وإلا لا، وجسمنا يرشح وإلا لا، العرق رشح وإلا ما هو رشح؟ رشح. هذا الرشح كيف رائحته؟ والله للمسك. تعرفون المسك ولا ما هو القطران؟ هذا مسك معروف في الهند. وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا المسك هذا أصله بعض الحيوان، بعض الغزلان في جبال تبت من الهند تصاب بخراج في بطنها، ياخذ ياكلها وتتالم له، ثم تاتي الى صخره فتتمرغ عليها او تحتك بها ينفقع ذاك الخراج فيلتقط، واذا به هو المسك. عرفت المسك؟ قيح، القيح، لكن لحيوان خاص، نوع خاص من الغزال. فلهذا قال الشاعر يمدح من يمدح، وإن تفق الأنام وأنت منهم فلا عجب، لما فإن المسك بعض دم الغزال. قال ورشحهم المسك ما يسيل من أجسامهم هو المسك بكامله في طيبه. قال ولكل واحد منهم زوجتان ولكل واحد منهم زوجتان. هذه اللغة بعض أهل اللغة يقولون ما هي سليمة، لما قال زوجاني أنت أفصح من رسول الله تأدب. زوجتان ما قال زوجاني، لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين أو من نساء الدنيا جائز، والظاهر أنهما من بنات آدم. من مات منكم على امرأة ولم تتزوج بعده ودخلت الجنة وهو دخل هي زوجته. من الآن أكتب لك صك. إذا مات المؤمن وترك زوجة ولم تتزوج بعده ثم دخل الجنة فهي والله زوجته. تعرفون عن ذاك الصحابي الجليل الذي توفي عام الوباء الذي أصاب المؤمنين في الشام؟ هذا الصاحب نسيت اسمه، لما جاء المرض وعرف الوفاة أوصى زوجته: يا فلانة إن أردت أن تكوني زوجة لي في الجنة فلا تتزوجي بعدي. ليس معناه أنه يلزمها، إذا أردت أن تكوني لي زوجة كما أنت في الدنيا لا تتزوجي بعدي، فإذا تزوجت تكون للزوج الجديد إن ماتت في عصمته. والحور العين أيضا قد تعطون من الحور العين ما هو أربعة وإلا خمسة، الذي آذن لكم في الدنيا بأربعة يمنعكم في الآخرة من عشرة يعطيكم. ما تقدم لنا الخيمة الواحدة في كل زوايا زوجة، ولا ترى زوجتك الأخرى، أنت في عالم وهي في عالم 60 ميل طول. إذن عرفتم من نعيم الجنة ما زال الشيخ يذكر، جمع كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وكتبه كذا يوم نحن معه. قال في وصف الزوجات، نعم زوجتان، قال يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. لا إله إلا الله، انظر انظر، يرى مخ ساقهما. هذا الساق وإلا لا؟ هذا العظم فيه مخ وإلا ما فيه؟ فيه مخ لصفاء اللحم والعظم، والله لا يرى المخ في الساق. يرى مخ سوقهما، السوق جمع ساق وإلا لا؟ ما هو سوق البيع والتجارة. من وراء اللحم من الحسن من الصفاء. وعندنا تمرة موجودة، هذه توجد في الجزائر، الجميلة منها والحسنة، تأخذ ترى النواة في داخلها والله العظيم، لصفائها ترى النواة داخلها، والتي ما هي بحسنة ولا صافية ما ترى النواة أبدا حتى تشق عليها اللحم التمرة. إذن فلا عجب أن يرى المخ في ساقها، وخاصة الآخرة غير الدنيا. هذا تمر، لكن ذاك الحور العين الزوجات. قال يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهما قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. هؤلاء سكان دار السلام سكان الجنة. اسمع ما وصفهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم قال لا خلاف بينهم. إياك أن تفهم أن نزاعا أو خلافا يتم بين الرجل والحور العين أو يتم بين مؤمن ومؤمن آخر، والله ما كان. لا خلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد. أزيدكم وإلا لا؟ ما يخطر ببال الزوجة فلانا أبدا حتى لا تميل إليه، ولا يخطر ببالك أنت زوجة فلان. آمنا بالله. سلام كامل اسمها دار السلام، لا خلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. ما عندي أنا قلب يحمل كذا وقلبك يحمل كذا وقلب فلان يحمل من الصفات كذا، أبدا قلب واحد كأجزامهم، جسم واحد، أبناء 33، جمال واحد كالقمر ليلة البدر. هذه طائفة أولى. قال يسبحون الله بكرة وعشيا. قد تقول كيف البكرة الصباح موجود الشمس تطلع والفجر ينفلق ويوجد الصبح وتغيب الشمس ويوجد المساء، ما لك يا بهلول؟ الجواب حل بسيط. ذكرت لكم الطائرة في رمضان والناس صيام، كيف يعرفون غروب الشمس؟ يتغير الضوء فقط، النور كان أحمر يجعلونه أخضر، جاء الإمساك غير النور جعله أحمر، انتهى الآن إمساك. هذا في الدنيا، ففي الآخرة لا تعجب أبدا أن تعرف البكا وتعرف العشي. يروى أيضا أن بساطا في العرش إذا نشر، انتبهتم، معنى دخل النهار، إذا أخذ دخل الليل. أدنى علامة، لا تسعى عن كيف العلامة، بكرة وعشية. فيأكلون في الصباح ويأكل كالغداء والعشاء. قال يسبحون، وتسبيحهم كأنفاسهم. هل يعيا هل يتعب أحدنا لما يتنفس؟ لا بد أن يتنفس ولا لا؟ لو ما يتنفس يموت، أليس كذلك؟ فهم يسبحون بكرة وعشية، لا إرهاق ولا تعب ولا شعور أبدا بألم، وهم يسبحون صباحا ومساء بكرة وعشية. البكرة عندنا من طلوع الفجر إلى الضحى، والعشي من زوال الشمس بعد الظهر إلى غروبها، بكرة وعشية. هيا مرة أخرى، جولة ثانية. قال الشيخ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال؟ قال أول زمرة، عرفنا الزمرة والزمرة وإلا لا؟ لا نشك فيها. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، يدخلون فوج بعد فوج ولا لا؟ زمرا. الزمرة الأولى، الفوج الأول كالقمر ليلة البدر وجوههم جمالا وإشراقا وحسنا، التي بعد ذلك كماذا؟ قال كأشد كوكب إضاءة. انظر، كوكب غير القمر أشد كوكب إضاءة كالزهرة أو كذا، هم كذلك. سبحان الله العظيم. أيها المستمعون والمستمعات، إننا في بطن الدنيا بلها في رحمها متى نولد ونرى ذلك العالم بعدما تخرج هذه الروح. نحن الآن حقيقتنا كجنين في بطن أمه فقط لما يولد. لو تأتي وتعطى قدرة على أن تتصل بالجنين لتتحدث معه فتقول: أيها الجنين، أنت في ضيق، أنت في كرب، أنت في ظلمة، أنت في نتن، يعجب منك، أنت مجنون، كيف أنا في كذا، أنا في جنة. اسمع يا جنين، أنت في بطن أمك الضيق بل في الرحم، لو تخرج من بطن أمك وتجد غرفة واسعة، ووراء الغرفة هذه بلد كامل عالم. قل: تكذب تكذب، أنت تكذب علي، لا يوجد هذا الشيء. وهذا هو موقف الملاحدة والبلاشفة والماديين والعلمانيين، يرون الحياة هذه والله لا أضيق من الرحم بالنسبة إلى ذلك العالم الأقدس، وهم ما يشعرون كالجنين في بطن أمه. يوم ما يموت ثم ينتقل، يعرف أن هذه الحياة عبارة عن ماذا الرسول ضرب لها مثل: أغمس أصبعك في البحر واستخرجه، انظر إلى كمية البلل، زينها قيسها بالبحر، ما هي؟ لا شيء يذكر. اسمع ما يقول، يقول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان. الحمد لله، زوجتان هذا خبر رسمي، وقد يعطيك الله أكثر. لكل منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشيا، لا يسقمون، لا يسقمون، السقم معروف ولا أعاذ الله وإياكم من المرض، لا يمرضون لا بالصداع ولا بالضرس ولا بالحمى، والله لا ألم ولا بالضغط ارتفع وانخفض، لا يسقمون ولا يمتخطون، المخاط علمتم، ولا يبصقون، البصاق غير المخاط، المخاط من الأنف والبصاق من الفم، ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة. الآنية جمع أواني التي للطعام والشراب، من فضة، من آنيتهم الذهب والفضة. ممكن أكؤس ذهب وأباريق فضة مختلطة، لأن الجمال في كونها منوعة، ما يكلها صفراء أو بيضاء، أو لطبقة من الأولياء الذهب وللأخرى الفضة، جائز هذا أن يكون. آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب، المشط من ذهب، وقد عرفتم لما المشط؟ للتلذذ بذلك، اعتادوا في الدنيا هذا ولا؟ إذن في الجنة يوجد مشط أيضا من ذهب، وتمشط لحياتك ورأسك وتجد من اللذة ما لا تجده في غيرها. قال: وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة، وقود المجامر الألوة، هذا النوع من الطيب، من عيدان الطيب. قال أبو اليماني: يعني العود، الألوة هي العود، ورشحهم، الرشح أين يوجد الرشح؟ في الجسم، المسك العرق هو المسك ورشحهم المسك. وقال مجاهد الأبكار الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس أن أراه، قال أظنه قال تغرب، وهو ميل الشمس أو غروبها. الإبكار أول النهار والعشي آخر النهار غروب الشمس أراه، وإذا زادها الراوي أحسبه قال كذا ميل الشمس والعشي ميل الشمس أن أراه تغرب قال. إذن عرفتم الإبكار جمع آش أبكر يبكي إبكارا إذا قام في أول النهار البكرة والعشي آخر النهار. عرفتم ما هناك شمس حتى يوجد الصباح والمساء، لكن فيه آيات أخرى تدل على الصباح وعلى المساء. وقال الشيخ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي المقدمي قال حدثنا راح الضوء اللي كان عندنا، تعجبت أن كيف أصبحنا ما نرى، كان ضوء إلى لا أزالوه لأنه بشع المسجد صار أبشع. إذن ماذا قال؟ قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن أبي سعد عن سهل بن سعد رضي الله عنه هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن من أمتي، واللام هذه لام موطئ القسم، والله لا يدخلن من أمتي أو لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. 70,000 في لحظة واحدة، ما في فوج بعد فوج، لا في غبن، عملهم الصالح وكيف يدخلون يلزم دفعة واحدة. آمنا بالله، حتى لا تقول أبو جميل كيف دخلت قبلي، دفعة واحدة. قال وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، إشراق ونور. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس. أهدي مؤمن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أو سفي من سفراء الكفار يأتي المدينة، كانوا يأتون يحملون رسائلهم، وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من سندس. كيف تقول هذا يا شيخ؟ أما أهدى المقوقس البغل الدلدل وأهل الجارية ماريا القبطية كانوا يهدون، فهذه هدية من سندس. قال جبة، والجبة معروف القميص، من سندس، وكان ينهى عن الحرير. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن لبس الحرير وهو كذلك. قال فعجب الناس منها، كيف يأخذ جبة من سندس من حرير؟ السندس ضرب من الحرير أو أجمل منه، قال أو حرير أسود. فقال لما رآهم تعجبوا من هذه، قال لهم والذي نفس محمد بيده، هذه يمين وإلا لا؟ هل تحلفون أنتم بها؟ لما؟ هذه كانت عائشة تحبها، تقول هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا من الليلة إن شاء الله. والذي نفسي بيده، من هو هذا؟ الله، هذه تذكرك بأنك في قبضة الله، إن شاء أماتك وإن شاء أحياك. لما تذكر أن نفسك بيد الله ما تستطيع أن تعصيه أو تكذب بين يديه أو تفجر أمامه، وأنت تعرف أنك في قبضته، هذه بركة هذه اليمين، فلهذا ما نحلب بها. قل من يذكر هذا، لأن من قال والذي نفسي يستطيع أن يحلف كاذبا وهو يعلم أن نفسه بين يدي الله، والله ما يستطيع. إذن هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نحلف بها إن شاء الله صادقين لا كاذبين. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لمناديل، إن هي والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة لا أحسن من هذا. لما جاءت الهدية جبة من حرير تعجب الأصحاب كيف، فقال لهم الرسول والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه. المناديل جمع منديل عندنا في جيوبنا، أحسن من هذه. إذن حرير الدنيا لا قيمة له ولا وزن إذا قيس بحرير الجنة وما فيها من نعيم مقيم. هل تاقت نفوسنا إلى الجنة وإلا كأننا أموات فقط؟ الشعور متلبد، الدنيا مأثر علينا ضغط كبير، وإلا كنا نخف. ورد أن عبدا حبشيا أسود في الروضة، لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت الإنسان وفيها وصف لدار السلام، شهق شهق فمات فسجي في الروضة من سماعه فقط وصف الجنة. إحساس كامل، شعور فياض، إيمان فوق العادة، ونحن متبلد الحس. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة لأحسن من هذا. من سعد بن معاذ هذا؟ عرفتم عنه؟ هذا الذي قال في موته صلى الله عليه وسلم إن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد. هذا هو الحكم الذي حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، مشى وهو جريح في طريقه إلى الخندق أصيب بسهم، فسأل الله تعالى أن لا يموت حتى يرى ما يصيب اليهود في بني قريظة، وما مات. وجعل الرسول مستشفى هنا في المسجد خيمة، وحكمه في بني قريظة، وحكم بأن يقتل رجالهم ويسبى ذراريهم ونساءهم. لما مات رضي الله عنه قال الرسول لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد طربا وفرحا به. هذا سعد بن معاذ، مناديل أحسن من هذه الجبة السندسية الحريرية رضي الله عنه. نعم، الله أعلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعد ابن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. روايتان. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت في الجنة، تعرفون الصوت وإلا لا؟ الذي تسوق به فرسك أو بهيمتك، ذاك العود الرقيق، مساحته في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تريدون بيانا وإلا لا؟ الدنيا بما فيها فانية زائلة، تخرج منك وتخرج منها، ما قيمتها؟ وذاك المكان تخلد فيه بخلود الجنة ولا فناء لها، أيهما أغلى إذن؟ وصلى الله عليه